السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الأخير في هذه السلسلة المتواصلة بحمد الله عز وجل والموسومة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. نحن على موعد وإياكم كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي عندما ختمنا الكلام عن الكبائر في لقائنا الماضي، على موعد في هذا اللقاء الأخير نختم هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمتها مسك، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول سنختم الكلام في هذا اللقاء عن التوبة. بعد أن تكلمنا عن الكبائر وعن الذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم منها، حري بنا حقيقة أن نختم الكلام عن التوبة، أو أن نختم الكلام بذكرنا التوبة النصوح التي تجب الذنوب ويغفر الله سبحانه وتعالى بها الخطايا. الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا الإمام الكبير، له كتاب عظيم جليل القدر والنفع اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب العظيم لهذا الإمام الكبير ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المنازل والمحطات التي يقفها الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر منازل كثيرة كما هو معلوم. الشاهد أنه تكلم في بداية الكتاب عن أولى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن ذكر اليقظة والبصيرة ذكر بعدها التوبة، وذكر رحمه الله بأن التوبة هي أول منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي أوسط منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي آخر منازل إياك نعبد وإياك نستعين. معنى هذا الكلام أن الإنسان دائما وأبدا يحتاج إلى كثرة التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تمثل هذا المعنى عمليا في حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، حيث إنه كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الآيات في معنى التوبة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آية كثيرة يأمرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى بدوام التوبة والرجوع إليه، لأن الإنسان بطبعه خطاء. قل صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك كما أسلفت الله سبحانه وتعالى بين فضل التوبة والأمر بالتوبة في آيات كثيرة من كتابه الكريم. يقول الله تبارك وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ويقول الله سبحانه وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، ويقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي والذنوب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية العظيمة في سورة الزمر هي أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أرجى آية، أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، التي تفتح باب الرجاء على مصراعيه، وتفتح باب الرحمة على مصراعيه، وتفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه. قوله سبحانه وبحمده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى ناداهم بهذا النداء المبارك: يا عبادي يا عبادي، يعني مهما عملتم، مهما فعلتم، مهما قصرتم، مهما فرطتم في جنبي، مهما تعديتم الحدود والمحرمات، مهما تركتم من الواجبات والفرائض، فأنتم عبادي وأنا ربكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى أذنبوا، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى أخطأوا، إنما قال أسرفوا. والإسراف كما هو معلوم من لغة العرب هو مجاوزة الحد. إذا أسرف الإنسان في شيء يعني أنه قد تجاوز الحد الطبيعي فيه. أسرف في الأكل والشرب يعني تجاوز الحد فيه. أسرف في الإنفاق يعني تجاوز الحد المعقول والمشروع للإنفاق، تجاوز. فالإسراف في الذنوب والمعاصي المجاوزة، المبالغة، الإفراط، الإكثار من فعل الذنوب والمعاصي. ومع ذلك يتودد لنا ربنا وهو الغني عنا أرحم الراحمين، يتودد إلينا بقوله لا تقنطوا، وقال قبلها يا عبادي، يتلطف إلينا، يتحبب إلينا وهو الغني عنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعها، جميع الذنوب، جميع الخطايا، جميع الآثام، جميع المعاصي، مهما كبرت ومهما كثرت ومهما استمرت كلها تسقط عند باب التوبة. الله أكبر. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى كما روى ذلك الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، قال: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني إلى السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. ما أحلم الله وما أرحم الله وما ألطف الله بعباده سبحانه وبحمده. فلذلك يا إخواني ويا أحبابي، إياكم والقنوط من رحمة أرحم الراحمين، بل إن الله سبحانه وتعالى عد القانطين أو عد القنوط من رحمته كفرا وعده خسارة، وهذا يعد كبيرا من كبائر الذنوب أيضا، أن يقنط الإنسان من رحمة أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. طبعا عندما نقول هذا الكلام لا نهون من الذنب والمعصية، يعني لا يفهم أحد من هذا الكلام أننا نقول للناس اعصوا الله عز وجل، أعوذ بالله. قد مر معنا 29 لقاء بحمد الله عز وجل في هذه السلسلة، وكلها نحذر ونبين من مغبة الذنوب والمعاصي. لا أحد يفهم من هذا الكلام بطبيعة الحال أن مثل هذه النصوص تسوغ المعصية أو تهون المعصية أو تجوز المعصية، لا، إنما المقصود أن الإنسان بطبيعته خطاء، أن الإنسان بطبيعته يذنب. ألا ترون إلى حال أبينا آدم؟ آدم عليه السلام هو أبونا وهو أصل البشر عليه السلام، وقع في الذنب والخطيئة كما قال الله تبارك وتعالى: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب عليه وهدى. فالمقصود أنه عصى عليه الصلاة والسلام فأكل من الشجرة وبدت له سوآتهما هو وزوجه حواء. فهذا يبين لك يا أخي الحبيب ويا أختي الفاضلة أن المعصية والذنب والخطيئة أمر متأصل في ذرية آدم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. كل صيغة من صيغ العموم، كل ابن آدم خطأ، خطأ كثير الأخطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن ليس العيب أن تخطئ، وليس العيب أن تزل، هذا أمر متوقع، متوقع من الإنسان، إذ أن هذا أمر كما أسلفت متأصل فيه. ولكن العيب كل العيب أن يستمر الإنسان على هذا الخطأ، أن يستمر الإنسان هذا الذنب. ولذلك فرق كبير أيها الإخوة، وأرجو أن ننتبه لهذا الكلام بارك الله فيكم، فرق كبير بين معصية المؤمن وبين معصية الفاجر. المؤمن يعصي والفاجر يعصي. من الذي قال إن المؤمن لا يعصي؟ من الذي له الحسنى فقط؟ ومن الذي لم يذنب قط؟ من الذي قال هذا الكلام؟ هذا يصادم نصوص الكتاب والسنة. إذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر حال المتقين، المتقون هم أهل الله وخاصته، المتقون هم أولياء الله، ومع ذلك من الممكن أن يأتوا بفواحش. تصوروا، قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، للمتقين. ثم الآن وصف المتقين، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما في مشكلة، هذه صفاتهم. ثم قال: والذين، هذا عطف على من؟ الاسم الموصول هنا على المتقين. يعني إلى الآن الآيات تبين صفات المتقين. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن نقول من المستحيل أن يصل الإنسان لمرحلة لا يعصي الله أبدا. أعيد مرة أخرى لئلا يساء فهم هذا الكلام، أنا لا أهون من فعل المعاصي والذنوب. قلنا، ذكرنا نسأل الله الإخلاص والقبول 29 حلقة في التحذير من المعاصي والذنوب، وفي كل وقت يحذر الإنسان نفسه المقصرة وإخوانه من المعاصي والذنوب، ولكن فقط نبين حقيقة النفس البشرية، والأخطاء تتفاوت. المقصود أن يعني من الممكن أن يصل الإنسان لمرحلة لا يعصي الله أبدا؟ هذا مستحيل، مستحيل. لابد أن تقع منه الخطيئة، لابد. ليس مع الخطيئة زنا وسرقة وخمر، لا، ممكن نظرة خطيئة، كلمة خطيئة، مخالفة معينة خطيئة، شيء يقع في القلب خطيئة. فلذلك هذه كلها تعتبر خطايا. فالمقصود أنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ سوى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فنعود لهذه النقطة المهمة، نقول: المؤمن يعصي والفاجر يعصي، ولكن هناك فرق كبير جدا بين معصية الفاجر وبين معصية المؤمن. يوضح هذا الفرق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتاب الله تبارك وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأصل جبل يوشك أن يقع عليه. يعني المؤمن دائما يخاف من ذنوبه التي اقترفها وبارز الله سبحانه وتعالى، يعني في لحظة ضعف وفي لحظة استحواذ للشيطان وفي لحظة غلبة النفس الأمارة بالسوء وفي لحظة غفلة زلت قدمه، ندم دائما يتذكر هذا الذنب، دائما في مخيلته هذا الذنب، يخاف من العقوبة، يخاف من الانتقام، كأنه جالس في أصل جبل، هذا الجبل يوشك أن يقع عليه، دائم الخوف دائم الوجل. وإن الفاجر والمنافق يرى ذنوبه كذباب، ذباب الحشرة المعروفة، كذباب وقع على أنفه فقال هكذا، ما يتأثر. يعني ذبابة وقعت، الإنسان يقوم بإزالتها فما يتأثر بهذه الذنوب. شوفوا بعض الناس مثلا، أسأل الله أن يهديهم، جالس ومرتاح ويعني ما عنده مشكلة، ويقول لك: أنا الحمد لله موحدين، نصلي ونوحد الله عز وجل، غير مشركين، وكأنه ضمن الفردوس الأعلى وهو في واقعه منغمس في المعاصي والذنوب، تارك للصلوات، فاعل للمحرمات، يقع في الموبقات، ومع هذا يأمن. هنا الخطورة، الأمن من مكر الله. ليس معنى ذلك كما قلت أن المؤمن ما يعصي، يعصي، ولكن المؤمن لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أيها الأحباب الكرام، إذا عصى الإنسان عليه أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أنا أقول لك يا أخي، مليت، تعبت، ما أكثر ما أتوب ثم أرجع، أتوب ثم أرجع. نقول: يا أخي أنت على خير، أنت على خير، وإياك أن تمل، إياك أن تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. عليك أن تصبر، لو عصيت ارجع، تب، عصيت تب، عصيت تب إلى الله، إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين. أنت على خير، أنت على خير عظيم بهذا الرجوع، لكن من المهم جدا أن تكون توبتك ورجوعك إلى الله رجوعا صادقا. إياك أن تتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إياك أن تتعامل معه كما تتعامل مع طفلك الصغير، تقول: تبت إلى الله، وأنت في حقيقة الأمر قد انطوى قلبك على الإصرار والاستمرار على هذه المعصية. متى ما ظفرت بها مرة أخرى ستقع فيها، هذه التوبة غير مقبولة. التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لها شروط. الشرط الأول الإخلاص، أن تخلص هذه التوبة لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لينال شيئا من حطام الدنيا، يعني مثلا تقدم لوظيفة يريدها، ثم أخبر بأن هذه الوظيفة مثلا لابد أن يكون الإنسان على قدر من الصلاح، خلاص يقول: سأصلي، سأتوب من الدخان. هو لم يتوب لله تبارك وتعالى، هو تاب ليظفر بهذه الوظيفة، هذا سرعان ما ينتكس. آخر الاستقام ليظفر بامرأة، امرأة صالحة تزوجها، لابد أن يكون مستقيما، أيضا استقام ليس لله، للظفر بهذه المرأة، فهذه توبة غير مقبولة. إذا لابد أن يكون مخلصا. ثانيا أن يكون نادما. هذا الندم، لا تقل لي أخي الحبيب يا من تشاهدني الآن، ولا تسأليني أختي الفاضلة كيف أندم؟ شلون أندم؟ هناك بعض الأمور صعب الإنسان يعلمها، أمر جبلي طبيعي. الندم ما يحتاج إلى تعليم، الندم لا يحتاج إلى تعليم، الندم هو تلك الحرقة وتلك القرصة وذلك الألم الذي يجده الإنسان في قلبه إذا فعل المعصية، يندم، يتمنى لو أنه لم يقع فيها، يتمنى لو أن الوقت يعود لئلا يقع في المعصية مرة أخرى. يعني لسان حاله يقول لو استدبرت من أمري ما لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أقع في هذا الذنب. هذا هو الندم الذي يبعثك على التوبة. إذن الندم ما يحتاج إلى كبير شرح وتمثيل، الندم أمر جبلي طبيعي إنسان يشعر به في قلبه، هذه القرصة والحرقة التي يجدها من جراء هذا الفعل، الندم. ثم الإقلاع، لابد أن يقلع، ما يقول سوف أفعل، سوف أصلي، سوف ألتزم، سوف أترك، لابد أن يقلع الآن. ومن أعظم جنود إبليس سوف، يمني الإنسان سوف بعد عام تحج، إذا أتى العام القادم لا العام اللي وراء ستحج، ثم يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات وهو لم يحج، لم يتم، لم يقلع، لم يلتزم، لم يستقم. فهذا التسويف من من من أعظم أعداء الإنسان ومن أكبر عوائق التوبة. إذن الإقلاع الفوري. الرابع العزم على ألا يعود، لابد أن يعزم، أن يعزم. وهذا الذي قلته، إذا عصيت ولو عصيت 1000 مرة ولو عصيت 1,000,000 مرة طالما أنك تعود وتتوب فأنت على خير، لكن بشرط أن تكون عودتك واستغفارك صادق، ما يكون كاذب، أن تكون صادق أنك لن تعود هذا الذنب. ثم إذا مضت بك الأيام والأشهر والسنون وضعفت ثم وقعت تب إلى الله، وهكذا بعزم أكيد صادق. ثم الشرط الخامس من شروط التوبة، إذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآدميين الآخرين لابد أن تستسمحهم في هذه الدنيا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار. الشرط السادس والأخير من شروط قبول التوبة، أن تكون التوبة في زمن قبول التوبة، لأن التوبة باب التوبة مفتوح على مصراعيه، ما لم يحدث أمران. الأمر الأول أمر عام لجميع الناس، والأمر الثاني أمر خاص لكل إنسان. فالأمر الخاص ما لم يغرغر، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة أن تبلغ الروح الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم هنا يكون المسلم قد عاين، رأى ملائكة الرحمة أو رأى ملائكة العذاب ورأى ملك الموت، خلاص هنا أصبح عنده الغيب شهادة، يعني أمرا حاضرا يراه، فيغلق باب التوبة. لو قال تبت الآن لا يقبل، هذا كما وقع لفرعون، كما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا في سورة يونس حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الخبيث، لم يقل بعد لا إله إلا الله إلا ربي، حتى في توبته كان متكبرا، قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جاءه الرد من الله، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، خلاص أغلق باب التوبة لفرعون، لأنه قالها عندما غرغر، بلغت الروح الحلقوم، عاين ملائكة العذاب، أراد أن يتوب أقفل الله عليه باب التوبة. لماذا؟ لأن الإيمان والتوبة ينفعان صاحبهما في حال الغيب، الغيب ولا طبيعي، لو طلعت الشمس من مغربها في واحد ما راح يؤمن، الجميع سيؤمن، لو فرعون معنا سيؤمن، لو رأى الله سبحانه وتعالى في أحد يكفر ليس سيؤمن. الإيمان ينفع الآن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هذا هو الأمر الأول الذي يغلق على الإنسان باب التوبة، وهو الأمر الخاص الغرغرة، بلوء إذا بلغت الروح الحلقوم. الأمر الثاني العام الذي ينغلق معه باب التوبة وهو طلوع الشمس من مغربها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة. إذن باب التوبة مفتوح. فهذه كما قلنا الشروط الستة التي لا بد أن يعني تكون موجودة في توبة الإنسان حتى تكون توبته نصوحة. طبعا الأحاديث كما قلت كثيرة جدا، يعني أذكر حديثين أو ثلاثة حتى نختم هذا اللقاء. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى التي قال عن نفسه وعن رحمته: ورحمتي وسعت كل شيء. الله أكبر. تأملوا إخواني وأخواتي في هذه الآية العظيمة: ورحمتي وسعت كل شيء. فكل شيء وسعته رحمة أرحم الراحمين. مهما عمل الإنسان، مهما ارتكب الإنسان، يعني ليس هناك، ليس بعد الكفر ذنب. لو أتانا كافر، لو أتانا مشرك، ليس بعد الكفر ذنب. الكفر هو سقف المعاصي، ليس بعده شيء. لو أتانا كافر مشرك ودخل في الإسلام وشهد شهادة التوحيد، ألا يقبل منه؟ يقبل. الإسلام يجب ما قبله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فباب التوبة مفتوح على مصراعيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا رواه الإمام مسلم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى وهو يبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعفو ومغفرته، يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة في البر، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. إذن هذه يعني طائفة يسيرة جدا، نزر يسير من النصوص الواردة في فضل التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول أيها الأحباب الكرام، علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نبادر البدار بالتوبة النصوح، طالما أننا في فسحة وفي مهلة، والله سبحانه وتعالى قد أمهلنا حتى نرجع إليه وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى توبة نصوحة بالشروط التي ذكرتها لكم، وأن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. وإياكم والتسويف، وإياكم والتأخير، فإن الإنسان لا يدري متى يجيب رسل ربه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما نقول ونسمع، وأن ينفعنا وإياكم فيما نقول بما نقول ونسمع. ويعني الشكر حقيقة موصول للإخوة في قناة الإحفاسي، جزاهم الله خيرا لإتاحتهم ولحسنهم الظن بأخيهم العبد الفقير في هذه الدروس المتواصلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أعمالهم، وأن يستعملهم فيما يرضيه، وأن لا يشغلهم فيما يباعده عن سبحانه وتعالى، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجمعنا جميعا في هذه الدنيا على طاعته، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى. وأن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.